كيف؟ نتحقق صلى الله عن المجلد الأول فقط. نعم. ما كملت. لماذا لم تكمل؟ ولم تنفع من أقرأ عن كتاب الله عن نفسه. أما لماذا لم أكمله؟ هذا يعود إلى ظروفنا العلمية الكثيرة التي تحيط بنا. أما ننصح، نعم ننصح بخلاف هذا الكتاب، لأنه بالنسبة للزمن الحاضر أنسب كتاب من حيث شهورة أسلوبه وتمويبه، وإن كان المؤلف ليس يعني كغيره من علماء المحققين كالصنعاني والشوكاني وغيرهما، فضلا عن ابن تيمية وابن القيم، لكن لا يوجد الآن ما نصح به إلا هذا الكتاب، وأن كتاب الروضة النبوية شرح الدورة الربعية للصديق حسن خان، فهو متن وشرح وأسلوبه على الطريقة القديمة، بينما أسلوب سيد سابق أسلوب يعني سمح وسهل، لكن صديق حسن خان أعلم منه وأقرب إلى السنة الصحيحة من كتاب فقه السنة. وقد كنت بطلت القول في الكتاب في مقدمتي لتمام المنة في التعليق على فقه السنة، ومما كنت ذكرته هناك أنه كثيرا ما يذكر الأقوال في المسألة الواحدة ثم يدعها كما هي فيحار القارئ فيما هو الصواب من هذه الأقوال المختلفة، ذلك لأنه لم يتيسر له البحث الدقيق ليرجح قولا من تلك الأقوال، بينما مثل الشوكاني وصنعاني وصديق الأنصار في الغالب لا بد ما يذكر رأيه الراجح من تلك الأقوال.